بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في النكاح. قال الشيخ: تنبيه، لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن، لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه، فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم، وكذا إن كان حاكما على الأوجه. ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته، أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. عندنا الولي ينقسم إلى قسمين اثنين: ولي مجبر وولي غير مجبر. والولي المجبر الأب أولا، فإن لم يوجد ينتقل الأمر إلى الجد. ويشترط أيضا في الزوجة عند الإجبار أن تكون بكرا، فإن كانت ثيبا فلا إجبار عليها، وإنما يزوجها وليها بعد إذنها. أما إذا كانت بكرا ولم يكن لها أب ولا جد، كل الأولياء بعد ذلك ابتداء من الإخوة إلى الحاكم لا بد من أخذ الموافقة منها على تزويجها من هذا الزوج الذي اخترناه أو خطبها. عندما يقوم العاقد ككاتب المحكمة مثلا، أو طالب علم يقوم مثلا بعقد ما بين زوجين، فيذهب أحيانا ليستمع إلى هذه الفتاة ليأخذ إذنها، هل هذا الإذن ركن في العقد أم شرط؟ نحن عندما نقول ركن، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، إن لم يقرأها الصلاة بطلة. لكن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، مثل الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة إلى غير ذلك، هذا يسمى شرط. فالإشهاد على إذن معتبرة الإذن ليس ركنا، لذلك الإذن الآن شرط، الإشهاد عليه ليس ركنا. ولذلك في هذا الأمر لو أرسلنا ما يفعله بعض كتبة المحاكم فيه إشكال، وهو أنه يقف خلف الباب: أنت فلانة، هل رضيت الزواج من فلان؟ وللشيء المضحك والمؤسف أنه أحيانا تذهب هذه المرأة إلى مصففة الشعر مثلا الزوجة ولا تكون في البيت، وأحيانا تأتي أختها فتجيب عنها، وأحيانا توقع عنها، هذا يحدث، أحيانا أمها، وأحيانا كثير من هذا ما يحدث. يعني هذا خطأ. لماذا؟ لأن الإذن الآن في هذه العملية إذن مجهول، لا نعرف من يتكلم، وأحيانا بعض الناس يتكلم فيأخذ اثنين معه يسمعها إذنها، وما أدراك أنها هي المتكلمة. يعني هذا أمر. ولذلك الأولى إذا أرسلنا إلى هذه الزوجة، أو باعتبار ما سيكون أرسلنا إليها عما وخالا لها، هم يعرفونها، ونسألهم أن يسألوها: هل توافقين أو تأذنين لفلان أو لوليك أن يعقد لك على فلان على مهر قدره؟ فتقول نعم. فبهذا نقوم بهذه المسألة في مسألتين اثنتين: أولا، دخل عليها محرم من محارمها، لا يوجد أي عذر على الإطلاق، وهذا اخترناه عدل، فهو صالح للنقل والإذن والإشهاد في آن واحد. وكذلك يعني كاتب المحكمة أو العاقد نفس الشيء عندما يخطئ في هذا الخطأ. لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه، فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما، يعني بشكل عام. ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته، أي إن وقع في قلبه صدق المخبر، لأن الإرسال الآن إنما كان من أجل أن نعرف الإذن، هو الإذن سابق أم لا عن العقد، عندما نريد أن نحضر في عقد زفافة هل مباشرة الآن الإذن، ولا هي يعني ربما مر على هذه المناقشة شهر وشهرين وبعد ذلك تم بعد ذلك والإذن معروف، ولكن زيادة في الاحتياط نأخذ هذا الإذن. فأحيانا لو أرسلنا صبي عند ذلك من أجل أن يزوج موليته وقع الأصل في النكاح، يعني في ظن المكلف أم في الواقع؟ الواقع هذه من المعاملات، لذلك فدائما في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. طيب بعد ذلك قال فرعون لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج. مثلا الأب جالس في البيت وجاء الخاطب وهي راضية بهذا الزوج وتعين وقت النكاح وهذا الأمر كل الناس يعلمون أن هذه الزوجة راضية سواء كان ذلك بالإقرار أو بالإذن الصريح أو بأي شيء، لكن في ساعة العقد عندما زوجها قبل أن يصل خبر إذنها إليه، لكن الواقع في إذن سابق أم لا؟ يعني عندما أتى إلى أختك مثلا خاطب وبعد أن جاء هذا الخاطب هي موافقة عليه ورأته وقلت لها هل توافقين على هذا الزوج؟ قالت نعم، يعني في عملية الخطبة تماما حتى تم الاتفاق صار ساعة العقد. في ساعة العقد أرسلت إليها هل تأذني؟ فقبل أن يأتي الخبر زوجته، هو في خبر سابق في الإذن أم لا؟ يوجد. عند ذلك صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج، الحال يعني كله كان الإذن سابق. فإن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، هل الأمر في أصل العقد أنها موافقة أم الآن نريد أن نسمع إلى هذا الأمر؟ لا، الأصل في نفس الأمر أنها موافقة وقد أذنت لوليها بتزويجها، هذا فرع. بعد ذلك الآن نتكلم عن الشهود. أنا لا أعرف الشاهد في الباطن، لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن ربما يختبره واحد أكثر من الآخر. يعني مثلا ربما يظهر لنا إنسان تقي في المسجد وربما يصلي في الصف الأول، محتملها، ولكن أحيانا لو نظرت إليه وحققت يوما تراه مثلا والله نساؤه متبرجة، هذا موجودها، ثم لو رأيته في المعاملة ربما رأيته يغش في المعاملة، وربما رأيته يرابي في المال، وربما رأيت فالحال يختلف عن هذا المظهر الذي نرى، وهذا يعني ليس هو الغالب على المسلمين، لكن يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ هل الذين يحضرون في المسجد يعلمون هذا الأمر بالنسبة عنه؟ لا، لو سألناهم عند ذلك فيقول هذا الرجل صلاح يحضر معنا في صلاة الفجر أو في الصلوات الخمس. إخواني هذه الشهادة خطأ. أتقول له إذا سألك إنسان عنه فماذا تجيب؟ تقول أنا أعرفه فقط في حضوره في صلوات الجماعة معنا في المسجد، أكثر من ذلك لا أعرف. ولذلك عندما جاء رجل إلى سيدنا عمر قال هل من يعرفه؟ قال مثلا جاء هذا الشاهد الذي يريد أن يعرف هذا الإنسان، فسأله عدة أسئلة وطرح عليه هذه الأسئلة، انظروا إليها كم هي دقيقة. قال هل أنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه؟ جارك أعلم فيك، مهم يعرف كل شيء عنك. قال لا. قال هل أنت الذي سافرت معه، يعني السفر الذي تعرف فيه أخلاق الرجال؟ دائما قول السفر قطعة من العذاب، السفر يعني يفصح عن أخلاق الرجال. قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل عاملته بالأصفر والذهب والفضة؟ نعم. قال لا يا أمير المؤمنين. قال لعلك رأيته راكعا يعني ساجدا يعني في المسجد؟ قال نعم. قال اذهب فإنك لا تعرفه، صلاة فرض علينا جميعا، لكن أنت في الحقيقة لا تعرف، ائتني بمن يعرف. يعني إذن سيدنا عمر وضع يعني قواعد لهذا الشاهد. لكن عندما يأتينا شاهد لا نعرف عليه كبيرة ولا نعرف عليه صغيرة ولا نعرف عليه مفسقا، هذا ماذا يسمى عند الناس جميعا؟ يسمى هذا الرجل مستور العدالة. ربما لو فحصناه بشكل جيد لا يكون عدلا، يكون فاسقا. طيب نحن عندما نحضر عقدا من عقود النكاح ونعرى فلان وفلان وفلان، أنا عندما أنت تدخل إلى بيت من البيوت تحل مشاكل، تسمع كلمات لا تصدق أن هذا الرجل أو هذه المرأة تفعل هذا الفعل، هذا البيت يحدث فيه هذا الشيء، سبحان الله. أنت تتفاجأ، ومع أنك ربما تدخل في الإصلاح اليوم تلو الآخر. أحيانا ترى الرجل عند الغضب، أدنى غضب، يطلق ويكفر، وبعد ذلك زوجة عنده لا يجدد إيمانه. المرة دخلت إلى خصومة ما بين تجار، وبعضهم يعني ماذا أقول، يعني من المعروفين بأنهم يعني حتى بعضهم من المدرسين، ما رأيك؟ يعني ومن الخطباء للأسف، يعني إلى هذه الدرجة معي، هذا لا أتكلم عن شخص آخر، بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم أبناء علماء. يعني حدثت المشكلة عندما ضيق على بعضهم، تكلم بكلمات الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى، حاولت ألا أثيره وأن يهدئ من روعه، وعندما هدأ قال يا شيخ لو تكلمنا بشيء. يعني قلت هدأت؟ قال نعم. قل جدد إيمانك، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أنت قبل قليل تكلمت بكلمة خرجت بها عن دين الله عز وجل، قبل أن نتكلم لابد أن تجدد إيمانك. تتصور هذه المسألة، أحيانا ربما تقول له راجع زوجتك فإنك طلقتها، يحتمل عدة أمور. فهذه المسألة أنا أتكلم الآن عن واقعها في المجتمع، لا أتهم مثلا والله العلماء ولا الخطباء ولا الأئمة ولا الذين يحضرون في صلاة الجماعة، لا تفهموا مني هذا، لا، خير الناس هؤلاء إن شاء الله، ولكن يوجد من ينطوي تحتهم كل شيء فيه نسبة. والله إن إنسانا يعمل في مكان ما وهذا المكان تنتشر فيه الرشوة، ثم يخدم الناس ثم يتنزه عن هذه الرشوة، لهو أفضل بكثير ممن يدعي الصلاح صورة أمام الناس. لماذا؟ لأن هذا الرجل في خضم يعني المهالك. أحيانا ترى مراقب عمال أو عاملات في معمل، ربما كل المغريات من النساء والمال والزنا والعياذ بالله كل شيء، ومع ذلك تراه محفوظا. ربما أرى بعض الناس، إذا أدخل مثلا إلى بعض المحلات التجارية، شباب في درجة عالية من الجمال والأخلاق وكذا، ومعاشرتهم مع النساء ينظرون إليهم كأنهم أحجار، يبيعون ويشترون ومع ذلك لا يتحركون. لهذا أسأل الله دائما لهم الثبات. والله لو وضعت أحيانا أمامهم بعض من يعظ لاهتز من الساعة الأولى، لا يستطيع. لذلك هذه المسألة، المشكلة في الامتحان. ولذلك إذا جاء الإنسان وعاشر الآخرين وبعد ذلك ظهر منه الخير أو الشر، عند ذلك يعرف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا. فإذا حضر النكاح الآن بعض الناس، نحن بالنسبة إلينا هل هذا الرجل يفعل كبيرة؟ قالوا لا. هل يصر على صغيرة مما تعرفون؟ قالوا لا. إذن هذا ما اسمه؟ مستور العدالة. مستور العدالة هل تصح به الشهادة للنكاح؟ نعم. للأسف الآن عند عقود النكاح إن كان الكاتب في المحكمة أي واحد يلقي بهوية شخصية أو جواز سفر تقبل شهادته. لكن أنا أعجبني مرة أحد إخواننا حضرنا عقده وإذا بأخيه يريد أن يشهد على عقده، فقال لا أعذرني فأنا لا أريد شهادتك لأنك رجل لا تصلي فلا تصح شهادتك. المؤسف أحيانا ترى في بعض العقود نساء متبرجات ويدخلنا ويخرجنا والعقد جاري. النظر إلى هذه النساء في هذا العقد ومع الانبساط وعدم الإنكار إلى غير ذلك، وربما يقع هذا فيه. يعني رأيت مرة في التلفاز أن بعض الأمراء يعني يعقد لهم قاضي القضاة بلفة وجبة وكذا، ومع جالس الزوجة متزينة متبرجة في كامل صدرها ويديها كل ذلك على نشرات الأخبار وهو يعقد. كيف تعقد العاقد والشهود في هذا النظر صاروا كلهم فسقة؟ إقرارهم على ذلك الأمر فسوق. نعم. فينبغي علينا هنا أن ننتبه بشكل جيد. فإذا كان الإنسان مستور العدالة وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه، نعم، وبطل الستر بتجريح عدل. عندما يقول فلان قالوا مستور العدالة، قال اتركوه، هذا لا يصلي مثلا، هذا يتعامل بالربا، هذا يشرب الخمر، هذا يزني إلى غير ذلك، جرحه عدل. نعم. وإذا تاب الفاسق قال كان بالأمس يشرب الخمر واليوم تاب، نقول له لابد أن يلحق هذا بالمستور، لكن بعد فترة أقل الدرجات تمر عليه سنة حتى يظهر وينتقل من إنسان متهم إلى إنسان مستور. وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور إلا بعد مضي مدة تسمى مدة الاستبراء. نعم. ويسن استتابة المستور عند العقد. حضر عندنا مستورون لا نعرفهم، نعين اثنين للشهادة والكل يشهدون تصحيحا للعقد، فماذا نقول لهم؟ كل واحد منا يخطئ وكل واحد منا يعصي الله سبحانه وتعالى، ولعل بعضنا لا يدري ماذا فعل. فما رأيكم؟ هذا الآمر يقول أنا وإياكم نستغفر الله عز وجل ونتوب. هذا مسألة لماذا استتابة توبة من جديد للجميع. نقول جميعا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله. نكرر هذا نجدد، يتكلم بشيء عن التوبة. تاب الجميع، أقل الدرجات الآن عدلنا الذي لا نعرفه. أقل الدرجات من الذي شهد وعقد وحضر؟ من؟ ولا تائبون، سمعنا توبتهم وتجديد التوبة. وطبعا والأصل هم مستورو العدالة، فما رأيك ستر في العدالة وتوبة فوقها؟ يعني الآن رفعنا من سوية الشاهد. ويسن استتابة المستور عند العقد ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين. تبين أن الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اثنين فاسق، هل صح العقد؟ ما صح العقد، فعليه أن يفرق ما بين الزوجين هذا الحاكم. إذا علم الحاكم، الحاكم غالبا كان عنده رجال، هذا يسميهم مزكين، يعني هؤلاء يزكون الناس. فإذا كان هؤلاء لا يصح أن يعني قالوا عنهم إنهم فسقا، عند ذلك لم ينعقد، لأن الشهادة من أركان العقد. نعم. قال: ولو قبل الترافع إليه على الأوجه. ويصح أيضا، انتهينا من هذا الأمر، إذن يمكن للحاكم فقط أن يفسخ ولو قبل أن يرفع إليه أمر التفريق ما بينهم. طيب، زوج له ابن والزوجة لها ابن، وعقد هذا الزوج على هذه الزوجة، وكان الشهود ابن الزوجة وابن الزوج، هل يصح ذلك؟ ما في مانع. زوجة يعني كانت متزوجة سابقا، ورجل متزوج سابقا، هو له أبناء وهي لها أبناء، إذا كان ابنها مع ابن زوجها، أو اثنين أبناء الزوج، أو اثنين أبناء الزوجة، هل يصح الشهادة بهما؟ نعم تصح. إذن قال: ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما. الرجل في عداوة مصلحة أحيانا، نعم، لأي سبب من الأسباب، لكن لو سألنا عن هذا الإنسان والله عدل، فجاء هذا الذي يسمى أحيانا عدوا، عند ذلك هل يمكن أن يكون شاهدا ما دام أنه مستور العدالة؟ يمكن. طيب ابن العدو ممكن؟ نفس الشيء، ما دام مستور العدالة يصح. وقد يصح كون الأب شاهدا، هذه قد تكون مشكلة في البداية. ما معنى كون الأب شاهد؟ الأب مجبر، فكيف يكون شاهدا؟ لو كان هذا الأب كان عبدا وله بنت، والبنت ما زالت أمة، من أحق الناس بتزويجها؟ أبوها أم سيدها؟ سيدها. إذا جاء سيدها بأبيها شاهدا على زواجها، وكان والدها حرا أعتق مثلا، عند ذلك هل يصح أن يكون الأب شاهدا والسيد وليا؟ يصح. وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته قنة، القنة العبد الخالص، عبد خالص. نعم. وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوجة البحث عن حال الولي والشهود. قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد. يعني الآن أصل المسلمين عدول أم لا؟ الأصل عدول، فيعني هل يذهب فيسأل كل الناس قبل أن يأتي هذا الشاهد، بعد ذلك لا يترك إنسان إلا ويسأل عنه، هل يلزمه هذا البحث؟ هل يلزم البحث لهذا الزوج؟ ولا بشكل. نعم. قال إذن: وبان بطلانه أي النكاح بحجة فيه، أي في النكاح من بينة أو علم حاكم أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته. الآن عندنا عقد تم، لكن هل يمكن لهذا العقد الذي تم أن نقول إذا وجدت عندنا حجة، إذا وجد عندنا إقرار من الزوجين بأنه يوجد شيء يخل بالعقد، فنقول هذا العقد باطل؟ ممكن. وبان بطلان النكاح بحجة فيه، أي في النكاح من بينة، يعني هذه البينة جاءت إلى الحاكم تبين عدم صحة هذا النكاح. مثلا أي بينة تبين أن بينهما نسب محرم، أو رضاع محرم، أو مصاهرة محرمة مثلا، أو مثلا شهود يعني فسق إلى غير ذلك، أو إقرار الزوجين، أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته، أي صحة النكاح. أعطينا أمثلة على ذلك. قال: كفسق الشاهد أو الولي عند العقد. هؤلاء الذين عقدوا كانوا فسقا، ربما لم يكونوا مسلمين، يحتمل وتظاهروا بأنهم من المسلمين مثلا. قال أو الرق مثلا، فالرقيق لا يصح أن يكون شاهدا، أو الصبا واحد مثلا كان دون سن البلوغ. قال لهما وكوقوعه في العدة. ولذلك هذه مسألة أحب أيضا أن أنبه عليها. في عندنا مشاكل أحيانا تحصل ما بين الزوجين، يطلق الرجل زوجته فيرفع الأمر إلى الحاكم، وبعد أن يرفع الأمر إلى الحاكم المرأة سمعت الطلاق فبدأت بالعدة. عندما حدث مناوشات ما بين الزوج والزوج إلى آخره، أقر الحاكم بعد ذلك هذا الطلاق. لكن غالبا القاضي ماذا يفعل؟ من تاريخه يفرق ما بين الزوجين، لكن كان الطلاق قبل شهرين، وربما ذهبت العدة أو يعني أغلب العدة ضمن الشهرين. الآن ديانة المرأة متى تنتهي عدتها؟ بانتهاء الوقت من ساعة تلفظ الطلاق، وعند الحاكم من ساعة إقرار الحكم. الآن قد يأتي لهذه المرأة خاطب فيخطبها، ماذا أقول لها الآن؟ من باب الاحتياط إياك أن تتقدمي بفعل أي شيء من الخطبة أو العقد، لأن زوجك السابق قد يفتري عليك بدعوى فيقول أمام القاضي إن هذه الزوجة التي تعتد مني اليوم زانية لأنها نكحت في العدة بدليل أنك طلقتها بتاريخ كذا ولم يمضي عليها 3 أشهر ثم عقد، هي بينها وبين الله منتهي. ولذلك دائما ماذا نراعي؟ نراعي الأسباب الموجودة عند الحاكم. بيننا وبين الله شيء، وبيننا وبين الحاكم شيء آخر، لننتبه إلى هذا الأمر بدقة. الحاكم دائما في بلادنا ماذا يفعل؟ يجعل العدة لغير الحامل 3 أشهر بشكل دائم. لماذا؟ لأن كثير من النساء ربما يكذبن في انتهاء العدة عن طريق، ونحن نعلم أن العدة من الممكن أن تنتهي ب32 يوما ولحظتين. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ طبعا سيأتي معنا هذا في باب العدة، لكن أستعجل هذه الصورة. مثلا طلقها في آخر طهر، يعني حتى قال الفقهاء لو قال أنت فحاضت فقال طالق في الحيض حسب الطهر الذي قال فيه أنت من الأطهار من القروء التي تكون في العدة، يعني ولو لحظة واحدة. ثم حاضت أقل الحيض، أقل الحيض كان يوم وليلة، يوم وليلة، ثم طهرت أقل الطهر 15 يوما، ثم حاضت أقل الحيض يوم وليلة، ثم طهرت أقل الطهر 15 يوما، عند ذلك مضى عليها طهران، مضى طهران وأيضا حيضتان. عند ذلك نقول في هذه الحالة والطهر الأول الذي طلق في صار 3، لحظة من الطهر الأول ولحظة من الحيضة الثالثة، عند ذلك تم انتهاء من العدة ب32 يوما ولحظتين. يعني هذه مسألة أقل ما يمكن أن تكون. القاضي كل واحدة تأتي ربما إلى القاضي، يحدثني بعض المحامي أن امرأة يعني قالت إنها مستعجلة على الزواج، فقلت له إن هذا الزواج ليس صحيحا لأنها ما زالت في العدة. انظر ماذا تقول، وقد وطأني في العدة عدة مرات، هي زانية صارت وليست يعني هذا، يعني قبل أسابيع هذا حدث وأنا استشرت فيه من قبل. قال المحامي يقول لي وقد تبين لي أن هذا الأمر، قلت هذه في الأصل يعني ليست شريفة ولا يمكن أن يؤخذ بقولها، يعني هي تقر بالزنا في فترة العدة، لماذا هذا الزواج؟ إذن فكفسق الشاهد أو الولي عند العقد أو الرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة، وخرج بي في حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح. هذه مسألة من الممكن أن نتقي الله فيها، وبعض الناس يجعلونها مدخلا لغير تقوى الله عز وجل. الذين يجعلونها مدخلا لغير تقوى الله، يأتي إلى إنسان فيقول إني تزوجت وطلقت زوجتي ثلاثة، فينظر إليه وربما عنده أولاد فيحسب نفسه فقيها، وقد أخذ من بعض كتب الفقه دون أن يدري أنه لا يحق له أن يفتي بهذه الفتوى، فماذا يقول هذا المفتي؟ هل كان أحد الناس في العقد يشرب الدخان مثلا؟ إذن هو فاسق، فعقدك صحيح وزواجك كله شبهة وأولادك أولاد شبهة، إذن عقدك كله ليس صحيح، تعال نعقد لك عقدا جديدا. ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا مدخل سيء، مدخل سيء جدا لهذا الأمر يفعله اليوم بعض الناس. نتكلم بصراحة ماذا يحدث، هذا ربما لا أطيل في الكلام من أجل أن أبين ماذا يحدث. بعض الناس قال لشخص طلق زوجته ثلاثة، قف أمام هذه الشجرة، وقف، قال أسمعني مثلا نهيقا كنهيق الحمار، صار بيجعر مثل الحمار أجركم الله، نعم. ثم جاء باثنين من الشهود، برأيكم هذا عاقل أم مجنون؟ قالوا مجنون. قال هل يصح طلاق المجنون؟ ليش؟ هل الآن طلاق أم أنت ركبت هذا التركيب تمثيل للمجنون هذا أم مجنون؟ في فرق كبير جدا، تمثيل الجنون شيء والجنون شيء آخر. وهكذا بعض الناس يركب ويلعب على يعني شريعة الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة. أنا ضربت يعني مثلا عن هذا، لم نسمع كل يوم أشياء يتفنن فيها هؤلاء. لكن هنا عندنا حدث هذا السؤال، ورجل طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما. طيب لو ادعى هذا الرجل أن العقد كان يعني فاسدا، هذا العقد، وأثبت بعد ذلك أن الولي كان فاسقا أو كانوا الشهود مثلا ولو بعد سنين، عند ذلك ما الحكم في ذلك؟ نقول إن وافقت الزوجة الزوجة على أن وليها كان فاسدا أو الشهود كانوا مثلا على درجة من الفساد وعدم الصلاح وعدم العدالة، عند ذلك نقول الحكم ما بين الناس، هذه مطلقة طلقت ثلاثا ولا تعود إلى زوجها حتى تنتهي عدتها ويخطبها رجل آخر ويتزوج بها ويدخل بها ويطلقها إن أراد، وتنتهي من عدتها ويخطبها الزوج ما لم يكن هنالك أيضا موانع ضمن هذه الأمور كلها، عند ذلك تعود. أما هل يجوز لهذه أن تعود لزوجها؟ نقول بينه وبين الله، إن علم وكان لا يعلم سابقا أن هذا النكاح كان فاسدا وأراد أن يصحح النكاح وللرجل أن يدخل في عدته، عند ذلك نقول بينك وبين الله العقد الأول فاسد. أما ديانة أما قضاء، تجري العقود على الصحة أم على البطلان؟ على الصحة. كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح بشيء مما ذكر وأرادا نكاحا جديدا فلا يقبل إقرارهما، بل لا بد من محلل للتهمة. طبعا قد يقول قائل أن هذا المحلل تيس مستعار، نحن نسميه محلل ولو كان ذلك الزواج صحيحا، يعني لا ليس فيه شيء. أحيانا امرأة تنتهي من عدتها تتزوج، علاقتها تسوء، ربما يعني تفعل تقلد مذهبا آخر، تجعل العصمة بيدها كمذهب أبي حنيفة، بعد ذلك تطلق أو تخالع الزوجة تدفع له شيء أو تفعل أي شيء بعد الدخول من أجل أن يتركها الزوج الثاني، فتعتد من الزوج الثاني، ثم بعد ذلك تعود للأول بعقد جديد، وبذلك ربما يمر عليها فترة أقلها يعني بشكل طبيعي تتجاوز يعني 6 أشهر، يعني لا يمكن أن تكون بين يومين وليلة. أما خذ اليوم زوجي عند على بكرة طلقها ورجعها كذا مسألة لعبة، لا لا يوجد هذا في ديننا. ويأتي أعداء ديننا فجعلوا كثيرا مما يؤلفون من الأفلام والتمثيليات والروايات يعني التي ما تسمى، قال والله أنا عجبني الإسلام إلا هي التجحيشة اللي بالإسلام ما عجبتني، يعني هذا مسألة المحلل، لأنهم يصورون ذلك تصويرا سيئا لا تصويرا صحيحا. إن الله عز وجل ما جعل الطلاق 3 دفعة واحدة، وإنما طلب من الزوج أن يبحث عن الزوجة بشكل دقيق ثم يتزوج، فإن يعني ساءت العلاقة قالوا له عند ذلك عظها، ثم قال اهجرها في المضجع، ثم بعد ذلك اضربها، ثم بعد ذلك اجعل حكما بينك وبينها، ثم بعد ذلك جرب الطلاق الأول، ثم بعد ذلك اتركها فترة العدة حتى إذا ما قاربت العدة على الانتهاء يمكن لك أن تراجعها، عند ذلك تفعل وتجدد الحياة، لعلها في هذا البعد استطاعت أن تستقيم هي أو هو يعني، وبعد ذلك تجرب تجربة ثانية، فإن طلقها بعد ذلك يحق له أن يراجعها مرة ثانية. وهذه تجارب ومراحل، في كل تجربة 4 أحوال: موعظة وهجر وضرب وحكمين وطلاق. بعد ذلك فعل المرة الثالثة طلقها، عند ذلك لا تحل له. الذي يصبر على هذا ولو فعل الثاني مثل ما فعل الأول، هل يعتبر هذا يعني صورته؟ امرأة تزوجت، كم من امرأة أحيانا ربما تتعرض للزواج أكثر من مرة. إذن لا بد من محلل للتهمة، ولأنه حق الله ولو أقام عليه بينة لم تسمع، يعني جاءوا ببعض الشهود أن الذي كان في العقد كان يعني فاسقا لا تسمع بينته، أما بينة الحسبة فتسمع. جاء بعض الناس ببينة ثم جاءوا بهؤلاء فقالوا إن هؤلاء الذين كانوا يشهدون في العقد لم يكونوا مسلمين، كأن كانوا مثلا من بعض المرتدين الباطنيين إلى غير ذلك، وهؤلاء لا تصح شهادتهم، بل هم لا يقبلون شهادتنا، يعني من باب أولى. وهنا نحتاج إلى رأي يعني صريح لقاضي أو مثلا لإنسان يبين هذا الأمر، عند ذلك تبين أن هذا الزواج ليس بصحيح، عند ذلك هل تسمع هذه البينة؟ نعم تسمع، فتسمع نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر، ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة، فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر بعد الحكم بشهادتهما، ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما. يعني أن يقول مثلا فلان وفلان زواجه غير صحيح، لحنا ما كنا كن هكذا قال الشاهد أنه كنا فاسقين، هل كلمة الشاهد أنه كان فاسق يبطل الشهادة؟ لا لا يبطل الشهادة، لأننا عند العقد كانوا بالنسبة إلينا مستوري العدالة أم لا؟ نعم. أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره، أنت يا زوج تقر أن هذا الرجل الشاهد كان فاسقا وأنت بيدك الطلاق وإقرارك لذلك، فهذا طلاق قبل الدخول، أعطينا نصف المهر وماشي الحال، وإذا كان الطلاق بعد الدخول أعطينا المهر كامل، ومع ذلك نفرق بإقرارك فأنت تملك أصلا الطلاق. نعم. ولذلك قال مؤاخذة له بإقراره، نعم، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله، إذ لا يقبل قوله عليها في المهر، بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لأن العصمة بيده. قالت هي كان الشاهد فيه كذا وكذا، نسأل الزوج عند ذلك فيقول يعني ويحلف يمين بعدم ما أقرت به الزوجة والعصمة بيده ويبقى النكاح وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطئ، يعني صار تفعل مثلا مخالعة، وعليه إن وطئ عند ذلك الأقل من المسمى ومهر مثل. لماذا؟ لأنه أفسد بضعان بنكاح فاسدين. عند ذلك الأقل ما هو المسمى؟ قال المسمى مثلا 100,000 ومهر المثل 80، أيهما نأخذ؟ 80. العكس، كان المهر 80 والمسمى مثلا مهر المثل 100 نأخذ 80. الأقل دائما من المسمى والأقل. ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت في شرط صفة في الزوج، أنا أخذت بشرط أن يكون مثلا متعلم حائز جامعي كذا مثلا صفة من هذه ولم توجد، ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا. ثم قال وحلفت مدعية يعني إن لم ترضه. الآن المرأة التي لم ترضى هذا الزوج كيف تقدم أمرها إلى القاضي وكيف تحلف بذلك الأمر؟ هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.